الحياة. فمعنى ذلك أن الحاجيات تمثل مرتبة مهمة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت تلك المرتبة بعد الضروريات. ولذلك إحنا إذا وجدنا الحاجيات والضروريات وقدرنا إن إحنا نجمع بينها، يعني قدرنا إن إحنا نحصلها كلها، واجب علينا إن إحنا نحصل الحاجيات كما هو واجب علينا إن إحنا نحصل الضروريات. إنما الإشكالية فين؟ الإشكالية عند تزاحم الحاجيات مع الضروريات. وجب علينا أن نقدم الضروريات بما إنها في المرتبة الأولى من مراتب المصالح الشرعية. إذا كانت الحاجيات بهذه الأهمية في الشريعة الإسلامية، فأنا بقول لحضراتكم الهدف من وجود الحاجيات في الشريعة. تاني، ما الهدف من وجود بند اسمه الحاجيات في المصالح الشرعية أو في رتب المصالح الشرعية؟ هناك أكثر من هدف، أنا هذكر هدف واحد لحضراتكم، الباقي موجود، لكن ده الهدف ده اللي أنا بأكد عليه قوي لأنه هو يعتبر شامل لباقي الأهداف، وهو تكملة الضروريات. يبقى معنى أو خدمة الضروريات، يعني الحاجيات جاية عشان تخدم الضروري. بمعنى إذا سقط الحاجي أحيانا يؤدي ذلك إلى سقوط الضروري. إزاي؟ لو أنا بنيت بناء معين، شقة أو بيت أو كده، بدون شبابيك، بدون منافس تهوية ولا إضاءة ولا تشميس ولا أي حاجة، بدون أبواب، إيه اللي هيحصل؟ لن أستطيع أن أعيش عيشة مستقرة في هذا البناء، وأظل إما أن أبحث عن أن أغير هذا البناء أو أن أبحث عن سد هذا الخلل في ذلك البناء. من هنا كانت تلك الحاجيات اللي هي عبارة عن المنافذ والأبواب والشبابيك وغيره، كانت جاءت لخدمة الضروري وهو البناء الأساسي. فبدون البناء، بدون هذه الأشياء قد نعيش، لكن نعيش مع خلل ومشقة شديدة في الحياة. هكذا عندما نطبق هذا على العبادات، ده مثال من الحياة، من الحاجيات في الحياة اليومية العادية اللي هي الأمور العادية بالنسبة للناس أو أمور المعاملات. إنما إذا انتقلنا إلى العبادة، نجد مثلا بعض الناس الذين يتعبون على ترك السنن الراتبة، نجدهم بعد ذلك قد يتركون الفريضة. يعني هو ما بيصليش الرواتب خالص، يتعود ودأب على ذلك، قد يؤدي هذا إلى ترك الفريضة. ولذلك بقول إن الهدف من وجود الحاجيات هي خدمة الضروريات. إذا كان الإنسان هيخل بالشيء البسيط ده هو، فهذا مدعاة إلى أن يخل بما هو أعظم منه بعد ذلك. من هنا كان وجود الحاجيات في الشريعة الإسلامية مهم، لأن المتجرئ على الإخلال بالأخف معرض بالطبع للتجرؤ على الإخلال بالأشد أو الأقوى. طيب، أمثلة للحاجيات في الشريعة الإسلامية. لو هندي أمثلة على الحاجيات من المعاملات، فمش هنقول البيع لأن البيع ضروري لقيام حياة الناس، إنما هننزل إلى مرتبة أقل وهي مسألة المشاركات، عقود المشاركة، عقود المضاربة، عقد الإجارة مثلا. هذه العقود، القرض، هذه العقود تعتبر في مرتبة الحاجيات في الشريعة، لأن الناس من الممكن أن يعيشوا بدونها لكن مع خلل شديد في الحياة. ممكن هو ما يشاركش حد، يعمل بالفلوس بتاعه، لكن يوجد ذلك خلل بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع أن يفهم أمور المساومة وأمور المضاربات وأمور المماكسات والمساومات في البيع إلى آخره. طيب، أيضا من الحاجيات في الشريعة النهي عن أو نقدر نقول الأمر بقى، الأمر بغض البصر. الأمر بغض البصر ده من الحاجيات، لأنه وسيلة إلى الضروري، وهو إطلاق البصر وسيلة إلى الضروري المحرم وهو الفاحشة. فمن هنا كان الأمر بغض البصر من الحاجيات، وهكذا سائر الوسائل. طيب، ده بالنسبة للأمثلة على الحاجيات. يا ترى السؤال الطبيعي جدا، هل الحاجيات في الشريعة الإسلامية مستقرة في مكان واحد أم أنها قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الشخص أو الحال؟ الإجابة إن الحاجيات ليست مستقرة في أمور المعاملات طبعا، لأن الحاجيات ليست مستقرة في مكان واحد، بل قد تتغير بتغير هذه الأمور. بمعنى إن الحاجيات هذه قد تتطلب الحاجة إليها أو قد تمس الحاجة إليها مساسا شديدا في بعض الأوقات فتصل إلى مرتبة الضروريات، بينما في وقت آخر قد يقل الطلب وقد تقل الحاجة إلى تلك الحاجيات فتنزل إلى مرتبة التحسينيات. إذن الحاجيات في الحياة العادية اليومية بتاعتنا قد تتغير، تغير الزمان، تغير الوقت، بتغير المكان، بتغير الأشخاص. فالسيارة مثلا، السيارة بالنسبة لبعض الأفراد تعتبر من الضروريات إذا كانت وسيلة لإنقاذ حياة مريض أو لإسعاف حياة مريض، في تلك الحالة أصبحت من الضروريات. إذا كانت السيارة وسيلة إلى انتقال الشخص إلى عمله الذي لا يستطيع أن يستغني عنه، ملوش إلا العمل ده وملوش إلا السيارة دي لأن مفيش مواصلات، يبقى في الحالة دي أصبحت السيارة في هذا المكان الذي لا مواصلات فيه أصبحت بالنسبة له أمرا ضروريا. بينما لإنسان آخر تعتبر السيارة من التحسينيات، ليه؟ لقرب مسافته بالنسبة للعمل أو لوجود من يوصله إلى عمله، يبقى يحتاج السيارة في إيه؟ أصبحت السيارة له في تلك الحالة من التحسينيات لأنه قلت الحاجة إليها، بحيث إذا استغنى عنها لا يحدث ذلك خللا له في الحياة. ده كده السيارة اختلفت باختلاف حاجة الشخص. أحيانا الحاجيات تختلف باختلاف الزمان، مثل التلاجة اللي عندنا دلوقتي في البيت. التلاجة في زمن البساطة ما كانش ليها حاجة، لأن ما كانش الناس لا بيخزنوا طعام ولا بيخزنوا ما يقيتهم أو غير ذلك من الأشياء. أصبح الأمر بعد تعقد الحياة إن الناس كل بيت يحتاج إلى الثلاجة لتخزين أطعمته التي قد تفسد بدون الثلاجة، فأصبحت الحاجة إلى الثلاجة ماسة في الحياة، فهي في مرتبة الحاجيات. ولذلك الفقير اللي ما عندوش ثلاجة احنا ممكن نجيب له أو نديله فلوس من الزكاة هو علشان يجيب الثلاجة، لأنها أصبحت من الحاجيات بالنسبة لنا. وهكذا المروحة نفس الموضوع، بل ربما في بيئة من البيئات الحارة جدا التكييف إلى غير ذلك. بالنسبة للأشخاص، الحاجيات تختلف باختلاف الشخص نفسه. بمعنى أن هناك شخص، أن الطبيب مثلا قد يحتاج إلى أشياء لا يحتاج إليها الممرض، وهكذا المدير قد يحتاج إلى أشياء لا يحتاج إليها الخفير. ومن هنا فإن الطبيب اللي هو ما عندوش أدوات المهنة بتاعته ده فقير، يعني ذلك الاستاف الأطباء الصغيرين ده هم اللي هو لسه بياخد مرتبه من مستشفى أو الكلام ده، ده في حكم الفقير، زي موظفين الدولة كده، باقي موظفين الدولة اللي هم يجب على الأغنياء مساعدتهم أو يجوز للغني أن يعطيه من زكاة ماله. ده بالنسبة لمسألة الحاجيات واختلافها. أيضا تختلف الحاجيات باختلاف المكان، فما تحتاج إليه البيئات الباردة قد لا تحتاج إليه البيئات الحارة. يعني الملابس اللي بتحتاجها روسيا وبيحتاجها الأماكن اللي هي درجة الحرارة عندها تحت الصفر، يعني أكيد لا يحتاج إليها بلد مثل مصر، وهكذا العكس. ده بالنسبة للبيئات المتقدمة تحتاج إلى أشياء لا تحتاج إليها البلاد المتخلفة أو البلاد التي هي في طور التقدم أو النامية. طبعا البلاد النامية أصناف، ما هم بيسمونها بلد نامية برضه. في الإمام النووي رحمه الله تعالى بيقول في، يعني لو قلت لحضراتكم ما علاقة الحاجيات بفقه الزكاة، ما علاقة الحاجيات بفقه الزكاة؟ الإجابة بسيطة جدا، وهو إنه المحتاج هو الذي يستحق الزكاة. من هنا كانت الحاجيات، يعني من يتوفر فيه أمر الخلل بالحاجيات يستحق الزكاة. فاللي هو ما عنده، اللي عنده الحاجة هو ده اللي هنديله الزكاة. طب مين اللي عنده الحاجة؟ الإجابة عليها اللي فات. اللي عنده الحاجة تقوليلي إن الحاجة دي بتختلف باختلاف المكان، باختلاف الشخص، باختلاف الزمان، باختلاف كذا. فاللي بيحتاجه الطبيب مش بيحتاجه كذا. إذن أحيانا بدل الطبيب حاجة هي عنده من الحاجيات، فيجوز دي أن أنا أديها له من الزكاة. لو اديتها لواحد عادي جدا هي بالنسبة له من التحسينيات، فما يجوز، لا يجوز لي أن أنا أديها له من الزكاة. هو ده الفرق، إن أنا في الزكاة بدي المحتاج فقط. المحتاج ده مين؟ مش شخص، يعني مش درجة واحدة من الناس. المحتاج يختلف باختلاف الناس وباختلاف الهيئات وباختلاف المرؤات وباختلاف الحاجات الاجتماعية إلى آخره. وبالتالي أحيانا أدي واحد من الزكاة غلط، لأن اديته حاجة وهو، أو اديته يجيب حاجة وهو وهي عنده في مرتبة التحسينيات، بينما الآخر هي عنده في مرتبة الحاجيات. ولذلك الإمام النووي بقول بيعبر أصدق تعبير عن مسألة إن الحاجات مختلفة باختلاف الأشخاص، فبيقول إن المعتبر في حال من يستحق الزكاة من الفقراء ألا يكون له كسب يليق بمروءته. يعني قد يكون له كسب لكن هذا الكسب لا يليق بمروءته، يعني لا يليق بمكانته، لا يليق بمنزلته. إذا لما نديله في تلك الحالة يبقى هو في مرتبة الحاجيات، بينما آخر بياخد نفس الكسب بس يليق بمروءته ويكفي أولاده ومن ينفق عليهم ومن يعول. المعتبر في حال من يستحق الزكاة من الفقراء ألا يكون له كسب يليق بحاله ومرؤته يقع موقعا من كفايته. يعني هو بياخد بس الفلوس دي لا تكفي. وهو بيفسر الإمام النووي بيقول ما معنى يقع موقعا من كفايته، يعني ما معنى أن له كسب لكن هذا الكسب لا يكفي. بيقول يقع موقعا من كفايته في المطعم، يعني لا يكفي في مطعمه بالنسبة لحاله وحال البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، في المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله، يعني على ما يليق بمكانته من غير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته، يعني له والأهل اللي هو واجب عليه أنه ينفق عليه. ده بالنسبة لمرتبة الحاجيات، وهي باختصار هي من يحدث خلل في الحياة بفوتها لكن لا يهلك الإنسان بسبب ذلك. حكمها واجب سد هذه الحاجيات. هل هذه الحاجيات قد يعني ترتقي إلى مرتبة الضروريات أحيانا، وقد تقل حتى تصل إلى مرتبة التحسينيات أحيانا أخرى كما رأينا. نيجي بعد ذلك إلى المرتبة الأخيرة من مراتب الشريعة الإسلامية أو من مراتب المصالح الشرعية، وهي مرتبة التحسينيات. والتحسينيات من اسمها هو ما يعد بعد الحاجات، يعني ما يزين الإنسان في حياته، أشياء تحسن الإنسان إنما لا يحتاج إليها الإنسان، بحيث إذا لم توجد يوجد حرج أو يوجد خلل في الحياة. لا، يعني باختصار بطريقة تانية قد يستغني عنها الإنسان ولا يحدث له حرج ومشقة بسبب هذا الاستغناء. هناخد أمثلة لبعض التحسينيات. أما نبص على العبادات، لو إحنا هنمثل في العباد للحاجيات من العبادات هنديها أمثلة زي إيه؟ لو همثل للحاجيات من العبادات هنديها امثله زي ايه؟ لا الحاجيات صدقه ها السنن الرواتب. السنن الرواتب لانه بترك الانسان للسنن الرواتب وتأديه على ذلك قد يترك الصلاه، لذلك بنقول هي وجودها يخدم الضروري. شوفوا لما حضراتكم مثلا الانسان يعيش بخلل، يعيش في بيت مش مكتمل، يعيش هو واولاده واسرته في اوضه او في اوضتين، بيناموا مع بعض، بياكلوا مع بعض، العيال بتذاكر والتلفزيون شغال، دي كلها اسمها مرتبه الحاجيات. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث حجرات والرابعه للشيطان، يعني ثلاث مش مساله ربما 10 تنفار فمحتاجين 10 حجرات. انما النبي عليه الصلاه والسلام بيمثل من خلال البيئه البسيطه ثلاث حجرات والرابع للشيطان. ليه ثلاث حجرات؟ واحده للضيف، واحده للاولاد، واحده للزوج والزوجه. إذا كان الحجرات موجودة لكن الأولاد بيناموا على حصير ما بيناموش على سراير، ده من الحاجيات تستحقون الزكاة، وهكذا. ده ترتيب بند أو شكل بند الحاجيات في الشريعة الإسلامية. فالحاجيات في العبادات زي السنن الرواتب، زي السنن المؤكدة. يعني بند السنن المؤكدة كله يأتي في مرتبة الحاجيات من العبادات. التحسينيات تنزل إلى مرتبة المستحبات. فعمالين نمثل للتحسينيات من العبادات بنقول المستحبات اللي هي النوافل المستحبة وليست النوافل الراتبة وليست النوافل المؤكدة. فركعتين قبل المغرب ده يعد من التحسينيات مثلا. العلماء بيعدوا مثلا ده اللي أنا مثلته لحضراتكم في العبادات والهيئات في الصلاة. والهيئات بما ان هي من المستحبات، كل ما يجري حتى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة يعد من المستحبات التحسينيات، لانه داخل في كل المستحبات في الشريعة الإسلامية تدخل تحت مرتبة التحسينيات. العلماء في العاديات او المعاملات بيمثلوا لها بحاجة اسمها مكارم الأخلاق. وهنا انا بحط شويه ايه، باكد شويه على كلمه مكارم. ليه؟ التحسينيات بيمثلونها بمكارم الاخلاق مش بالاخلاق. ليه؟ لان بعض الناس بيفهمها خطا، بيفتكر ان الاخلاق من التحسينيات وده مستحيل. الاخلاقيات يا جماعه تاتي في مرتبه الضروريات، لانه ازاي احنا نعيش بدون اخلاقيات؟ ازاي احنا نعيش في غابة؟ كيف يعيش الناس بدون قانون وبدون نظام وغيره وغيره وغيره من الامور؟ مش ممكن يعيش. لذلك عندما نذكر كلمة الاخلاق يبقى تأتي في مرتبة الضروريات. انما لما نتكلم في مكارم الاخلاق نمثل لها في التحسينيات. لان مكارم الاخلاق ده مش الاخلاق، ده تطوع الاخلاق. ده نفل الاخلاق. زي ما حضرتك كنت بتقول لي كده من شوية الصدقة. أو الصدقة دي تعد من التحسينيات. طبعا الصدقة دي أنواع وأقسام، بس إحنا بنتكلم على الصدقة بالمفهوم اللي في دماغنا. لأن في الفقه الإسلامي بيقولوا لو إن الناس كلها أعطت الزكاة وبقي من الأمة الإسلامية من يموت جوعا، واجب على إمام المسلمين أن يأخذ ممن أدوا زكاة أموالهم، خرجوها أصلا، واجب أن يأخذ منهم تاني. دي مثلا مش بتأدي الزكاة، يبقى الصدقة برضه من الضروريات من الحاجيات ولا من التحسينيات؟ تختلف باختلاف المكان. ليه؟ لأنه أنا مسؤول عن أهل بلدي، عن أهل المكان. ما من أهل بيت، ما من إنسان يموت وجيرته، أو ما من إنسان يبيت وجيرته إلى جنبه طاعون إلا برئت منه ذمة الله. فتختلف باختلاف البلد، لانه احيانا اللي في الهند ما يعرفش مين اللي عايش هنا في الحته دي، لكن هو بيكفي اللي عنده. طيب ده بالنسبه لمساله التحسينيات. حضرتك اتقلبت من التحسينيات الضروريات. نعم حضرتك قلت المثال اللي حضرتك قلته اتقلبت من التحسينيات الضروريات. اللي هو الصدقه في الاول كانت تحسين. طبعا بعد كده بقت ضروري. الصدقه لذلك انا بقول الصدقه بالمفهوم البسيط بتاعنا هي اللي تتحط في التحسينيات. انما احنا لو فرضنا فعلا الحاله اللي اتكلم عليها العلماء ان كل المسلمين أدوا زكاة أموالهم، وبقي من الناس من يموت جوعا، واجب على الإمام أن يأخذ من الأغنياء تاني. ليه؟ لحفظ نفس هؤلاء، وإحنا عارفين حفظ النفس مقدم على حفظ المال في الحالة دي. طيب، من أمثلة التحسينيات في العاديات، الأشياء العادية اللي هي المعاملات، اللي هي ألوان التحسين والتزيين في المأكل والمشرب والأشياء دي كلها. إنما أنا لو هتكلم هقول مثلا حطينا هنا ألوان التحسين من المأكل والمشرب، طب إمتى المأكل والمشرب يكون من الحاجيات؟ وإمتى المأكل والمشرب يكون من الضروريات؟ طب هيزور عليه النفس الأول؟ لو رجل هتزور النفس لو هنا الأكل ده لحفظ النفس فقط يبقى من الضروريات. لو إني هذا النفس، لو إني هذا الطعام لبقاء النفس الإنسانية حتى تستطيع القيام بأداء الأعمال يبقى أصبح من الحاجيات. يبقى هنا نقدر نقول إن الضروريات رغيف عيش الواحد كده فاستطاع أن يحفظ نفسه ويعيش. من الحاجيات يبقى الغذاء الصحي السليم للإنسان الذي يحفظه من المرض ويعينه على أداء أعماله. يبقى الغذاء الصحي السليم بجميع أنواع بجميع ما تشتمل عليه تلك الكلمة، اللي هو فيه غذاء لي بحيث أنه يحفظه من المرض وفي نفس الوقت يعينه على بقاء أعماله على أداء أعماله. يبقى ده من الحاجيات. في وقت الناس محتاجة البروتينات، محتاجة الفيتامينات، محتاجة النشويات معينة، يعني بمقدار معين، المقدار ده اللي يحفظه هو ده من الحاجيات. فإذا لم يكن عنده يجوز للغني أو يجي أو يأتي، طبعا بعد ما نقول إنه واجب على الغني إخراج الزكاة، يجوز للغني أن يعطي من الزكاة لهذا الشخص. التحسينيات ما يزيد على الحاجيات من ألوان التفكك وغيرها من الأشياء، يعني الفكة والحاجات دي. فلو واحد بيكفيه قطعة لحمة من الحاجيات، لو أكل قطعتين يبقى من التحسينيات. لو واحد بيكفيه مثلا في بالنسبة للفيتامينات أو كده شيء، يعني ولو مثلا جزء من العنب، مثلا عنقود من العنب، فكل اثنين يبقى من التحسينيات. طبعا ما فيش بعد التحسينيات حلال في الإسلام، لأن المرتبة اللي بعد التحسينيات لو كتبناها مجازا هتبقى هي مرتبة الترف في الحياة، والترف حرام في الحياة الإسلامية. فإحنا أخذنا مرتبة التحسينيات. مرتبة الترف دي نمثل لها بالأكل فوق الشبع، يعني واحد بيأكل فوق الشبع بعد كده ممكن يتقيأ اللي كان يعني. فده طبعا يدخل في مرتبة الترف. أما يكون البيت محتاج كيلو لحم ونجيب كيلو ونص لحمة وبعدين نكتشف إنه نص ترمى، يبقى احنا دخلنا في مرتبة الترف اللي هي الإسراف والتبذير. أما يكون البيت محتاج كذا والباقي اترمى، واحنا عارفين الطبيعي إن البيت بياكله، يعني ربما يحدث خلاف الطبيعي في يوم، انما ما كنا عارفين الطبيعي وبعدين نزيد عليه ففعلا الباقي يلقى، يبقى دخلنا في مرتبه الترف او الاسراف. ده بالنسبه للتحسينيات. طبعا هو العالم الاسلامي لو قام على هذه المبادئ ما كانش يعني اطلاقا ما كانش الحال بقى كده. العالم الغربي كله بيقوم على هذه المبادئ، العالم الغربي كله، يعني احنا مسلمين بلا اسلام واسلام بلا مسلمين. ده بالنسبة لمراتب المصالح الشرعية في الشريعة الإسلامية، من الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. طبعا الإخلال بهذه الأشياء، ما حكم الإخلال بهذا السلم التنازلي من الأولويات في الشريعة الإسلامية؟ الإخلال به اسم عظيم. الإخلال به سواء من الفرد فيما يجب على الفرد نحوه، أو على الجماعة، يعني على الحكومة أو المجتمع بصفة عامة فيما يجب عليه نحوه، هو اسم عظيم وكبير من أعظم الكبائر. لأنه يؤدي إلى الإخلال بالدين كله، ويؤدي أحيانا إلى أن تفعل الأمة التحسينيات قبل أن تقوم بالضروريات، أو أن تنظر إلى الحاجيات قبل أن تقوم بالضروريات. وهذه مشكلة المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي الآن. واحد ما بيصرفش على بيته ومعاه موبايل، شايل موبايل ب10,000 جنيه، دايم ده بص للطرف مش للتحسينيات، وساب الضروريات. وما اكثر هؤلاء. بتقول ايه؟ واحد راح يجيب طياره ده كتير. هو مش فالح على الطياره تضرب. ناتي بعد ذلك الى الدراسه النصيه من كتاب قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام. الاول، في اي سؤال يا جماعه في هذا السلم من الاولويات؟ فقه الاولويات اللي حضراتكم طبعا يعني كثيرا ما تسمعوا عنه او تقرؤون فيه، كله نابع من علم مقاصد الشريعه، واساسه هو الترتيب بين هذه الامور. لكن الترتيب بين هذه الامور يعني تفصيلاته واسعه جدا جدا، لانه هيجي فيها مرتبه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام الى اخره. فالحرام ده هيبقى من الاسراف والتبذير، المكروه بين التحسين وبين الاسراف والتبذير، التحسين من المباح، الحاجيات احيانا تكون من السنن واحيانا تكون من الواجبات، الضروريات كلها من الواجبات المتفق عليها كمان في الشريعه. فالمسائل دي هي لب او جوهر فقه الاولويات، مراعاه الضروريات والحاجيات والتحسينيات. بالنسبه لقواعد الاحكام للامام العز بن عبد السلام المتوفى سنه 660 هجريا، يعني في القرن السابع الهجري، عمل هذا الكتاب ومعه كتاب اخر اللي هو سماه المصالح الصغرى او القواعد عفوا الصغرى. وهذا الكتاب الذي بين ايدينا هو القواعد الكبرى اللي هو قواعد الاحكام في مصالح الانام او في اصلاح الانام، لان العنوان نفسه مختلف فيه، وبعض المحققين بيقول ان اصلاح الانام اصح لانه هو معظم المخطوطات التي عسر عليها مكتوب عليها اصلاح الانام. لكن على كل الاحوال هذا كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، ويهمنا المضمون اكثر من العنوان. فهناخده على مرتين، المرة الأولى معانا هو الملخص بتاعه، طبعا احنا بناخد الملخص البسيط لهذا الكتاب اللي هو بمعنى أصح احنا محتاجينه في مقاصد الشريعة. عايز تقول ايه؟ معلش حاكم، من حيث الطريقة الحاجات التحسينيات دلوقتي حركة بتختلف من الأشخاص والأماكن والزمن وإلى ما ذلك. ايه الضوابط اللي هنحدد بيها مثلا بتوع مؤسسات كذا الضابط كذا؟ الضابط هو التعريف المفهوم. إذا كانت الحاجيات لقيت حاجة حاجية في وجهة نظري لكن تفوت حياة الإنسان بسبب عدم تحصيلها، يبقى معنى كده إنها من الضروريات مش من الحاجيات. زي ما ضربت لحضرتك المثال دلوقتي إن سيارة لإنقاذ أو إسعاف المريض الذي أشرف على الهلاك، مش أي مريض، الذي أشرف على الهلاك، يبقى هنقول بدون السيارة هيحصل موت، هيحصل إهدار للنفس الإنسانية. فانتقلت إلى مرتبة الضروريات. ليه؟ لأن لقينا المفهوم اللي في دماغنا منطبق على الضروريات مش على الحاجيات. ده حاجة ممكن حاجة تختلف فيها، بقول يعني مثلا واحد يرمى ده حاجة وواحد يرمى ده ضروري بقى المفهوم. مفيش شك إن في دائرة اتفاق في العلم، وتبقى هناك دائرة اختلاف يختلف حولها العلماء. ولذلك في التقديم، بما ان حضرتك بتقول ان الحاجات دي حتى ما محدش يختلف فيها، يعني لو السياره مساله السياره ما حدش يختلف انها انتقلت الى الضروريات، في جزئيات لا يختلف فيها احد، ويبقى هناك جزئيات يدور حولها الخلاف. وبالتالي انا اخذ ايه؟ انا كانسان اخذ ايه؟ اخذ معلومه في دماغي ان المتفق عليه هو اعظم من المختلف فيه في الترتيب. إن المتفق عليه أعظم من المختلف عليه في مسألة الترتيب. فلو حدث أنا في وجهة نظري السيارة من الضروريات مثلا، لكن في اختلاف بين العلماء في المسألة، إنما في مسألة تانية في اتفاق بين العلماء إن الحاجة دي من الضروريات، فأمامي دلوقتي مسألتين متزاحمتين، يا ترى السيارة من الضروريات ولا لا؟ أنا وجهة نظري إنها من الضروريات. يا ترى كذا من الضروريات ولا لا؟ حدث اتفاق بين العلماء ان هي من الضروريات. عند التزاحم ايهما اقدم من الضروريات؟ اقدم المتفق عليه من الضروريات وهكذا. مثلا في بعض الناس بيسالوا مثلا بيقول حضرتك في العصر الجديد ده بخطر الزحمه العربيه بالضروره كل بالك من 10 عمود البنك طبعا هو هنحكمها ازاي بقى؟ طبعا مساله هو السؤال بيصار يعني على حسب الكلام ان كتير من الناس بيقول النهارده ان السياره من الضروريات نظرا للزحمه اللي احنا عايشين فيها فنروح نجيبها بالتقسيط من البنك. طبعا ده كلام واضح انه مش كلام علم يعني مش كلام حد من العلماء لسبب بسيط جدا وهو ان الضروريات يا جماعه كلمه الضروره لها ضوابط في الشريعه الاسلاميه بمعنى ان مش كل واحد بيقول ان ده ضروري يبقى هو ضروري. امتى يبقى ضروري؟ لو هو منطبق عليه ضوابط الضروره في الشريعه الاسلاميه. اول ضابط من ضوابط الضروره في الشريعه انه هيموت بدونها. وهو ده الضابط اللي احنا كلنا بنحوم حواليه. ده اسمه ضابط الضروره انه هيموت بدونها، هيهلك بدونها. طبعا الضوابط الثانيه انه ياخذ مقدار الحاجه فقط ولا ياخذ اكثر من مقدار الحاجه لقوله تعالى غير باغ ولا عاد وانها تكون شرعيه الى اخره من الاشياء، لكن يهمني قوي الضابط الاول. فالسؤال هل هو هيموت بدونها؟ مش هيموت بدونها، لكن هيحدث خلل في الحياه بدونها ربما فتكون من الحاجيات انما ما ترتقيش الى مرتبه الضروريه. طيب نيجي إلى مسألة قواعد الأحكام. أول حاجة طبعا حضراتكم ما معكوش ما معهمش هم لا من الورق اسم دلون ده. طيب بس أنا ده على رأس أتكلم معك فيه مباشرة هو كتير شوية. نعم أنا أسم زي يعني قواعد الأحكام ده اسم مزيج عمال إيه ده المحاضرات ما جبت لهمش قواعد الأحكام أهو حركة لقيتهم 173 صفحة ده تلخيص بحضرتك لا مش الدرجات يعني ده أنا معايا دلوقتي 30 صفحة وهناك هيكون 30 او اقل فهيكون تحت ها؟ انت الجهاز بتاعك بيعمل شغل او انت بقى بتضيف اضافات من ورايا دي حاجه ثانيه هو في التحقيق في تحقيق الكتب يقول لك الكلام ده كلام الشيخ اللي كتب الكتاب ولا كلام التلميذ اللي كان بيسمع لان احيانا التلامذه كانوا بيكتبوا بيضيفوا حاجات على الهامش فاحيانا المحقق اللي مش واخد باله يروح ضايف الهامش على اللي جوه ويعمل الكتاب فينسب للمؤلف ما لم يقل طبعا ما بتكلمش عليك يعني جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون هل ممكن يوصل لهم ان شاء الله قبل الاسبوع اللي جاي؟ نعم ممكن يوصل لهم قبل الاسبوع القادم ولا صعب؟ لا الاسبوع الجاي طيب خير طيب جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون طبعا انا هتكلم بصوره يعني سريعه شويه سريعه بمعنى مختصره يعني وان هتكون الماده بين ايد حضراتكم اما تقراوها لو عنت لحضراتكم مشكله نشوفها لكن انا بتكلم من قبيل التفتيح لهذا الكلام منه المقرر المعاد من هذا الكلام المقرر المعاد ومنه اللي فيه فكره جديده انما احنا بندرسه بما انه دراسه نصيه يعني حضراتكم تقدروا بعد كده تقروا الكتب بتاع المقاصد سواء القديمه او الجديده ان شاء الله بعدما تقرؤون هذا الكلام وتفهمونه فهما جيدا حضرتك بتقول ايه يعني هو حضرتك هتحدد لنا صفحات معينه؟ انا لا كل اللي انا بعته لحضرتك ما هو ده الصفحات المعينه انا ملخصها حضرتك صورت انا ملخص لا انا ملخصها فجلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون ايه معنى العنوان ده؟ جلب مفاسد الدارين، جلب مصالح الدارين، ودرء مفاسدهما على الظنون، معناه ايه؟ معناه ان احنا بيساوي القاعده اللي دايما بنذكرها مع بعض، وهو ان العبره للغالب وليس للقليل النادر. يعني العبره في تشريع الاحكام الشرعيه او العبره في الاحكام الشرعيه للظن الغالب بس، وليس ولا يشترط فيها اليقين، لا يشترط فيها اليقين. ده معنى ترجمة العز بن عبد السلام أو كتابته، إن جلب مصالح الدارين، يعني عايز يقول جلب المصالح ودرء المفاسد، ده بيكون رؤيتي باعتبار الظن الغالب، ولا يشترط في ذلك اليقين، لأن الوصول إلى اليقين متعذر. فإذا رأيت أنا بناء على ما درسنا سابقا، إذا رأيت أمرين كلاهما مصلحة والآخر مفسدة، حكمي عليه بأنه مصلحة باعتبار الظن الغالب، وحكمي على الأمر الآخر مفسدة باعتبار الظن الغالب، مش باعتبار اليقين. لأننا كثيرا ما نخطئ اليقين لأنه ما معناش الآلات التي تسعفنا في الوصول إلى اليقين. طيب، وبالتالي فإن الفقهاء يعتمدون على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون. يعني الفقيه المجتهد لا شك أنه هو بيعمل باعتبار الظن الغالب، كما أن الطبيب بيعمل باعتبار الظن الغالب، كما أن أي إنسان في الحياة بيسير في الحياة باعتبار الظن الغالب. حتى هو بيضرب مثال من الحياة علشان يقرب مفهوم الظن الغالب. فبيقول ان المرضى يتداوون لعلهم يشفون، لكن مش اكيد 100% ان هو هيشفى، ومع ذلك لازم يتداوى، ومع ذلك لابد ان يتداوى. والملوك يجندون الاجناد ويحصنون البلاد بناء على انهم بذلك ينتصرون. ده لابد من اخذ العده، ده واجب في الشرع، مع انه ممكن ينهزم، بس ما ينفعش يقول انا مش هعمل حاجه، ما انا كده كده ممكن انهزم. الاخذ بالاسباب حتم لازم. طيب، ده بالنسبه على ان العبره في الاحكام الشرعيه على غالب الظن، يعني العبره في الترجيح بين المصالح والمفاسد بناء على غالب الظن. طيب، احنا خدنا مسألة وهي ان الحرام قد يباح احيانا وان الحلال قد يحرم احيانا. عايزين نترجم للكلام ده في صيغة القواعد او في صيغة التقعيد اللي احنا درسناه، فنقول لو قلنا ان المباح ان الحرام قد يباح احيانا، يبقى دي مسألة بنسميها القاعدة بتاعتها الضرورات تبيح المحظورات، وبعديها الدرجة اللي بعديها درجة الحاجيات، المشقة تجلب التيسير. يبقى عندنا في الضرورة الضرورات تبيح المحظورات، إذن فمعنى ذلك إن المحرم قد يباح أحيانا للضرورة، وما ننزل شوية أحيانا برضو المحرم يباح للحاجة. ليه؟ لأن المشقة تجلب التيسير. بس طبعا مش كل محرم، هو ده الفرق بين مرتبة الضرورة ومرتبة الحاجة، إن مش كل محرم بيباح في مرتبة الحاجة، إنما هنا كل محرم يباح في مرتبة الضرورة إلا قتل النفس والاعتداء بالزنا حالة الإقراع. يبقى تاني كل المحرمات تباح حالة الضرورة، نعم، إلا قتل النفس حتى حالة الضرورة، وارتكاب جريمة الزنا وإن كان فيها بعض الخلاف، لكن الجمهور على ذلك. قتل النفس للدفاع عنه، لا يجوز قتل النفس بأي حال من الأحوال حتى ولو كان ذلك على سبيل الإكراه. لا، قتل النفس معناها الإكراه على قتل النفس، يعني واحد بيكرهني على قتل إنسان آخر، يبقى لا يجوز لي بحال من الأحوال إن أنا أنفذ بالإجماع. يبقى كل محرم يباح حال الضرورة إلا المسألتين دول. نعم. مش حضرتك انت حضرتك سالت التطرس، ما هو التطرس بيحق قتل الغير، صح كده؟ ده في الخط. انا قصدي يعني ايه سبب استثناء الاثنين دول تحديدا؟ انا وحضرتك طبعا هم مستثنين، انا بقولش من الكورس، لان التطرس هو في حكم الاكراه، يعني انت بتقول التطرس ده المصلحه الراجحه مش للضروره. لا مش للضروره، التطرس للمصلحه الراجحه مش للضروره. الضرورة تاني هي التي ما يؤدي إلى فوتها، فوات النفس أو هلاكها. ما هو السؤال الآن، وأنا كتبت لحضراتكم الكلام ده إن شاء الله هجيبه لحضراتكم في الملحق، هدي لحضراتكم في الآخر ملحق عام، يعني الكتاب هديه لكم تاني، يعني اللي ما عندوش محاضرة فاتت بتاع هتجيله الكتاب كله إن شاء الله. كتبت لحضراتكم انه يا ترى متى يباح المحرم، متى يباح المحرم؟ هل يباح المحرم حالة الضرورة فقط؟ فكتبت لحضراتكم ان المحرم يباح حالة الضرورة، ويباح منه ما يباح احيانا حالة الحاجة، ويباح احيانا في حالة الموازنة بين المصالح والمفاسد او المفاسد والمفاسد. يبقى السؤال دلوقتي، مسألة التطرس أجيزت ليه؟ هل لأنها داخلة في حالة الضرورة؟ ليست داخلة في حالة الضرورة، وإنما هي داخلة في حالة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فهي حلال مش حرام. بسبب أنه لا بالإجماع بالنسبة للإكراه على قتل النفس لا يجوز بالإجماع، إذن لا يدخل في الضرورة. أنا عارف أنه الإجماع فكما عيدة الإجماع، لا مفيش حاجة اسمها عيدة الإجماع. لأن المجموعة ليه سبب الإجماع أبدا، ما كناش قلنا إجماع بقى. لو إن الإجماع نقول إجماع ليه، فما كناش قلنا بالإجماع، مش معقول كل معنى، كنا قلنا ليه مش تعبدي صح؟ يعني مش معقول كل معنى بالعبادة. لا الموضوع مش كده خالص. ان شاء الله ان احنا لو ادينا باذن الله اصول الفقه هنقول ان الاجماع ده مصدر زي الكتاب والسنه كده بالظبط، تمام؟ زي ما بقول لحضرتك الدليل من الكتاب كذا، بقول لحضرتك الدليل ده هو الاجماع، ما فيش كلام بعد كده. حضرتك خطأ بصوره مستند لنص او مستند لشيء انا عارف حتى لو مصدر لم يصل الينا، بس يعني انا قصدي ان اكيد الموضوع وراه شيء اكيد. يعني اكيد ما انا بتكلم في كده، انا بس السؤال بساله العله ما دام في اجماع احنا بنتكلم عن معروف لا لا لا لا العله مش معروفه، والا الاجماع قطع الموضوع. هم اجمعوا، معنى ان هم اجمعوا يعني لا عله نسال عليها بعد كلمه الاجماع، لانه لا يخص قضيه بس اللي هم عليها، مش قضايا كتير. لا مش قضايا كتير، يعني مش قضايا كتير. اسمه الاجماع تقريبا جمع فيه 300 مساله، في حاجات كتير مش مظبوطه من ناحيه الاجماع كتبت فيه، بس مش صح، مش ما فيهاش اجماع. هو كتب ان فيها اجماع بس ما فيهاش اجماع. الاجماع لابن عبد الابن المنذر، والاجماع لابن حزم، مراتب الاجماع لابن حزم، كل الكتب دي كتب فيها اشياء ليست من الاجماع، بس هم اعتقدوا ان فيها اجماع. فالإجماع، الإجماع الأصولي قليل جدا في الفروع الفقهية، في الفروع الفقهية. إنما الإجماع الكتير جدا فين؟ في مسائل العقيدة والأخلاق. محدش يختلف إن الصبر واجب، إن الالتزام بالصدق واجب، إن الربا حرام، إن الكذب حرام، إن كذا، دي كلها مسائل الإجماع. إنما الفروع الفقهية قل فيها الإجماع. فعند الإجماع خلاص بينتهي الأمر، زي ما الدليل إيه هو الإجماع، زي الدليل آية القرآن الكريم كذا، أو قول الله تعالى كذا، أو قول النبي كذا. أنا حضرتك ماشي في موضوع القتل، أنا عارف في إجماع كتبنا قتل في الإجماع، أما في موضوع الزنا كتب الزنا في خلاف، يعني قصدي العلماء أعدلوا الأمرين. فأنا عاوز أعرف إيه العلة بقى. الإجماع مش موجود في الزنا، لكن جمهور الفقهاء على أن من أكره عن الزنا لا يجوز له فعل ذلك. أنا بتكلم بقى العلة استدل بيها العلماء بقى الطرفين، استدلوا بإيه؟ أو جمهور استدل بإيه؟ في الزنا ولا في القاء ولا لا في الزنا، ما قتل حضرتك الإجماع. الزنا بقى حضرتك استدلوا بإيه؟ إنه اعتداء على الأبضاع، فهو في حكم القتل، اعتداء على الأبضاع، على الفروج، فهو في حكم القتل. طبعا ده نظرا إلى فحشه الشديد الذي جعله قريبا من القتل. الأمر الثاني رجح بين الاعتداء، اللي هو الرأي الثاني رجح أو يعني وازن بين الاعتداء على الفروج وبين الاعتداء على النفس، فقال ان الاعتداء على النفس اكثر بكثير جدا من الاعتداء على الفروج، فلو اكره على ذلك وجاز له فعل هذا فانه يجوز له ذلك لانه يحفظ نفسه، لانه يؤدي هذا الى حفظ نفسه، انما الجمهور على الحرمة. طيب، يبقى إذن اتكلمنا ان هنا الضرورات تبيح المحظورات، وان هنا في الحاجيات المشقة تجلب التيسير، وبالتالي يباح احيانا من المحرم فيكون حلالا بسبب كونه حاجة. زي ايه الفرق بقى اللي احنا الجوهر اللي احنا نحطه بين المباح، بين المحرم الذي يكون مباحا حال الضرورة، وبين المباح المحرم الذي يكون مباحا حالة الحاجة. المحرم الذي يباح حالة الحاجة هي محرمات الوسائل، إنما المحرم الذي يباح حالة الضرورة هي محرمات المقاصد. يبقى دي أعظم بشوية، لأن الحاجيات لا تبيح محرمات المقاصد، لأن احنا اتفقنا إن المقاصد أعظم من الوسائل، فالحاجيات لا تبيح محرمات المقاصد، إنما تبيح محرمات الإيه؟ الوسائل. زي إيه؟ زي كشف عورة المرأة الأجنبية أمام الطبيب. السؤال، هل النظر إلى عورة المرأة الأجنبية حرام تحريم وسائل ولا حرام تحريم مقاصد؟ محرم تحريم وسائل، ولذلك أبيح حالة الحاجة إلى التطبيب ولم يوجد طبيبة مسلمة ماهرة. أي محرم من محرمات الوسائل يباح عند الحاجة، يبقى محرمات الوسائل تباح عند الحاجة. إزاي؟ بقول لحضرتك زي كشف عورة المرأة الأجنبية أمام الطبيب. ده الأول، هل هو محرم تحريم وسائل ولا محرم تحريم مقاصد؟ بنقول محرم تحريم وسائل. ليه؟ لأن ده وسيلة إلى الفاحشة، فإذا إحنا قلنا عليه وسيلة إلى الفاحشة فيكون محرم تحريم وسائل. هل يباح حالة الحاجة؟ نعم، محرم تحريم الوسائل يباح حالة الحاجة، حالة الحاجة إلى التطبيب، يعني إلى الكشف وإلى المداواة، لأن دي حاجة هنا وليست ضرورة إذا لم يكن فيها هلاك نفس. يعني مرض جلدي مثلا ما فيهوش هلاك نفس، مرض من الأمراض التي ليس فيها هلاك نفس، يبقى هي مطلوب منها أنها تعالجها للحاجة ولا للضرورة؟ مطلوب منها أنها تعالجها للحاجة. يبقى في الحالة دي يجوز كشف العورة مع أنها حرام؟ نقول ده كشف العورة ده هل هو محرم تحريم وسائل ولا محرم تحريم مقاصد؟ لأنه محرم تحريم وسائل، لأنه محرم لأنه يفضي إلى المنكر الأكبر وهو الفاحشة، فمعنى ذلك أنه وسيلة فيباح عند الحاجة. زي مسألة إطلاق النظر اللي بقولها اللي ذكرتها لحضراتكم في كمثال على الحاجيات، نفس الموضوع. دلوقتي امرأة ذهبت إلى القضاء، لابد إنها تكشف عن وجهها. طيب، الكشف عن الوجه مش قضية، لأن مسألة الوجه دي، الوجه مش عورة، مش هي دي اللي هنتوقف عندها، إنما المرأة دي وقعت عليها جناية بقى في بطنها، في ذراعها، في كذا، لابد انها هتكشف المكان امام الخبير، امام الطب الشرعي. طب ده يجوز ولا لا يجوز؟ وهنا الطبيب الشرعي الان قائم مقام القضاء، يعني زمان كانت هتكشف المكان ده امام القاضي، دلوقتي امام الطب الشرعي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بل يصل الى حد الوجوب لاثبات الحكم والقضاء بالعدل. فاذا المحرم تحريم وسائل يجوز في حالة الحاجة، بخلاف المحرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا حالة الضرورة. فدلوقتي واحد عطشان جدا بس لا يصل إلى حد الموت، يباح له أن يشرب الخمر ولا لا يباح له أن يشرب الخمر؟ يباح له لفرد النفس لو وصل حد الموت؟ لا، هو يعني انا عايز اقول لحضرتك طبعا المثال بتاعنا زي ما انا ذكرت الان بحيث لا يصل الى حد الموت، بس كلمه حد الموت حتى لو وصل مجازا بقى في الحته دي بالذات، حتى لو وصل الى حد الموت في شرب الخمر، بعض العلماء قالوا ما يشربش الخمر لان الخمر تزيده عطشا على عطشا مش بترويه، انما على كل الاحوال انا في حته معينه إذا عطش عطشا شديدا، سيبوكوا بقى من القضية الأخيرة دي، إذا عطش عطشا بلاش، إذا جاع جوعا شديدا بحيث لا يصل إلى حد الهلاك، هل يجوز له أكل الميتة أم لا يجوز؟ ليه بقى؟ لأن هنا محرم في المقاصد، لأن أكل الميتة ده محرم لذاته، إذا هو محرم تحريم مقاصد، فلا يباح حالة الحاجة وإنما يقتصر الحل فيه على حالة الضرورة. ما هو برضك التمييز بين الضرورة والحاجة دي حاجة مش سهلة. ما هو خد بقى حضرتك يعني واحد بيموت دلوقتي وتعرف هو هيموت كمان ساعة ولا كمان يوم. هو أنا لسه قايل لحضرتك الحتة الحلوة دي، جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون، يعني على غالب الظن، على الظن الغالب. فالتشريع كله يدور على الظن الغالب. يعني عشان كده برضو حرام يعني احنا مثلا مثال احنا ربما نجوع يحدث اي واحد منا في وقت من الوقت جاع كتير بس مش في النار اطلاقاً هيموت، يعني ما جاع قوي بس مش هيموت، انما اللي اشرف ده على الهلاك ده قصه ثانيه. يعني عشان كده الواحد ما يشتريش سياره الربا في مقابل ان هو مسألة الربا هل هو الربا محرم تحريم مقاصد ولا محرم تحريم وسائل؟ المقاصد يعني ايه؟ هل هو محرم لانه يؤدي الى هو محرم تحريم لذاته، محرم الربا محرم لذاته حتى لو ما اداش الى حاجه خالص، حتى لو ما اداش الى حاجه خالص هو محرم لذاته. الزنا محرم لذاته ولا محرم لانه يؤدي الى، في واحد يقول ده محرم لانه يؤدي الى اختلاط الانساب، طب لو ما اداش اختلاط الانساب يبقى حلال؟ يبقى اذا هو محرم لذاته، فهي قضيه. ما هو واحد يقول بس احنا هناخد احتياطاتنا وهنعمل وهنحط وهنشيل، هو حرام في كل الاحوال، فما دي محرمات تحريم مقاصد، اذا لا تباح حاله الحاجه. مسألة الربا أو الزنا أو غيره أو الأشياء دي كلها، أكل ميتة، أكل لحم الخنزير محرم لذاته، محرم لذاته. واحد جه قال بس الخنزير بقينا نأكله أكل نظيف وبقينا نحقنه بمواد معينة وبأمصار معينة بتقي من كل الأمراض اللي كانت بيسببها الخنزير، الخنزير بقى عامل زي البقرة، يجوز ان انت اذا يجوز ان انت تاكله، نقول لا حرام برضه، هو محرم لذاته. الاشياء دي حكم، حكم هنقول ان شاء الله في اصول الفقه ان الحكم قد تتخلف. الحكم قد تتخلف يعني ايه؟ يعني قد تزول احيانا، قد لا توجد احيانا، ولذلك التشريع في الاسلام على العله، على العلة مش على الحكمة. هناخد بقى الفروق بين العلة والحكمة لما نيجي في القياس في الأصول اللي هذا ربنا سبحانه وتعالى. طيب فاتفقنا ان الضرورة ان الكلام معانا ان المحرم ينتقل الى كونه مباحا حالة الضرورة إذا كان محرما تحريم مقاصد، المحرم قد ينتقل إلى مباح حالة الحاجة إذا كان محرما تحريم وسائل، وهو ما يدخل في قاعدة المشقة. المشقة، المشقة تيجي هنا مش هنا، المشقة ليه؟ لأن الحاجة تولد المشقة، ولذلك احنا عرفنا الحاجة بأنه ما يوجد بفوتها مشقة، ما يوجد بفوتها حرج، ما يوجد بفوتها عسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تيجي هنا المشقة تجلب التيسير. طيب العكس بقى، ده الكلام اللي احنا بنتكلم، طبعا مش ممكن نيجي في مرتبة التحسينيات اطلاقا نقول متى يباح المحرم في حالة التحسينيات، مش منطق خالص، لانه لا يمكن ان يباح المحرم حالة التحسينيات. طيب نعكس بقى، احنا كنا بنتكلم عن المحرم الذي انتقل الى مباح، يعني اباحة المحرم صح؟ المباح بقى اللي انتقل الى محرم اللي احنا بنسميه زمان سميناه ايه؟ مباح، يعني شيء في اصله مشروع الان بنقول عليه حرام. ليه؟ وسد الزرع. لانه يؤدي الى مقصد محرم، اصبح هذا اللي اصله مباح اصبح وسيله الى جلب محرم اعظم منه فاصبح محرما مع انه في الاصل مباح. ده تحريم المباح سدا للزريعة. بيتكلم في مسألة كيف تعرف مصالح الدنيا والآخرة. لو احنا قلنا هنعرف كيف نعرف نحن مصالح الآخرة، بنعرف مصالح الآخرة ازاي؟ يعني ايه مصالح الآخرة؟ نعرف ان الصلاة مصلحة ازاي، نعرف ان العبادات مصلحة ازاي، بل ونعرف مراتب المصلحة المصالح دي ازاي، ونعرف البعث واليوم الآخر مع انه مش تبعنا، يعني نعرفه ازاي. يبقى المصالح الآخرة لا تعرف إلا بالنقل، إلا بالنقل. طب مصالح الدنيا تعرف من خلال التجارب، ومصالح الدنيا دي يدخل فيها كل بند السياسة الشرعية من أوله لآخره بفروعه. مصالح الدنيا بما فيها السياسة أو على قمتها السياسة الشرعية بتعرف بالتجارب وبالخبرة وبالحنكة وبالضربة إلى غير ذلك. بس حضرتك مصالح السياسة الشرعية برضو بتتكلم شرعي؟ نعم. ده أصولها، مش فروعها. أصول السياسة الشرعية اللي هي أصول الفقه، اللي هي داخلة في أصول الفقه، مش أصول للسياسة الشرعية لوحدها. وإنجاز لباحث من الباحثين إنه يعمل حاجة مستقلة، لأن العلم الآن في نظريات، فمش مشكلة، إنما هي أصول السياسة الشرعية أصلها هي علم أصول الفقه. أنا بقولها فقه الأولويات أصله هو المقاصد، يعني ما كانش فيه لذلك قبل كده حاجة اسمه مصطلح اسمه فقه، لأن هو المقاصد، هو المقصد. لكن يجوز لباحث بعد كده انه يروح واخد الحته دي بس كاتب فيها نظريه، يعني والفقه كله النهارده قائم على النظريات في مسائل الماجستير والدكتوراه وغيره. حضرتك ده أصله صح أصله، لكن بقول لحضرتك يختلف ليه؟ لو في ناس متفاهمة وفاهمة الدين الإسلامي خلاص مفيش بأس إنه يأكل. لو في سواد الناس اللي قاعدين في المطاعم وبيرفعوا بالأكل ما ياخدش إيه؟ عشان ما يكترش عدد سواد الناس اللي قاعدة في المطاعم في نهار رمضان بيخرجوا بالأكل. ده نسميه من قبيل المندوب مش من قبيل الواجب، يعني الأولى به والأفضل. ليه بقى؟ حضرتك بتقولي سد الزرائع، مسألة سد الزرائع على أنواع وأقسام، مش كل الزرائع يجب على المسلم أن يسدها. ليه؟ لأن لو إن المسلم سد كل الزرائع يبقى هينتقل به الحال إلى الوسوسة، بل وسينتقل به الحال إلى أن يحرم كل شيء. لأنه الواقع إن في يعني مثلا زمان يقولوا ما حكم التجاور في البيوت. أنا ربما قلت لحضراتكم حاجة زي كده، مسألة التجاور في البيوت حتى إلى الآن الأماكن الشعبية حضرتك لو فتحت الشباك ربما تبصي اوتوماتيك على الاوضه اللي قدامك. طيب هل ده حلال؟ يجوز التجاور؟ يعني يجوز ان احنا نسكن في الاماكن دي ولا لا يجوز؟ لو ايه رايكم لو قلنا انه حرام السكن في الاماكن دي؟ يبقى ثلاث ارباع مصر كده هتروح تسكن فين؟ ف يعني عايز اقول انه ليست كل الذرائع يجب سدها. ليست كل... والا مثلا مثال ثاني، ما حكم زراعه العنب؟ مع العلم ان كثير من العنب يتخذ خمرا. يعني وانا زارع وعندي جنينه ممكن افاجئ ان العنب بتاعي ده هو اللي منه خمر. هل امتنع عن زراعته ولا ايه؟ فليست كل الزراعه يجب سدها، ودي ان شاء الله ناخدها في سد الذريعه باذن الله. يعني هقول ايه مقدار الزرائع التي يجب سدها، الحد بتاعها، يعني الغايه التي تصل اليها حتى نقول انه يجب سدها. حضرتك بتتكلمي من منظور الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هل الاولويه في حاله الاذان وانا في الحصه اقطع الحصه وردد الاذان ولا اكمل الحصه؟ اقول لحضرتك دي بتختلف، دي فتوى بتختلف باختلاف المنهج اللي انت هتديه في الحصه. هل هيسع الحصه ولا لن يسع؟ فرضنا ان الجزئيه اللي حضرتك الموضوع اللي حضرتك بتشرحيه ده هتفيد منه الحصه كمان، هيبقى في وقت فاضي للحصه. يبقى في هذه الحاله في تلك الاونه الاذان اولى، ان انت تقطع الحصه وترددي الاذان وتعلمي الاولاد. بلاش كلمه تعليم الاولاد عشان هقول لحضرتك حاجه ثانيه. يبقى اذا كان الموضوع اقل من الحصه يعني هيزيد وقت، يبقى ترددي الاذان مع الاولاد. طيب اذا ما كانتش الحصه هتكفي اساسا او كان الدرس بالظبط على مقدار الحصه، يبقى الاولى الاشتغال بالدرس. الاولى الاشتغال بالدرس، الا في حاجه اسمها اذا تساوت الامور ربما نرجع بزياده معينه او بفضل معين. الا ايه؟ احنا اتفقنا انه اذا كانت الحصه لن تسع الا الدرس، يبقى في الحاله دي ما تردديش الاذان. لكن انت عارفه ان في اولاد مش عارفه الاذان اصلا، عندك ينمو الى علمك ان في اولاد مش عارفين الاذان، مش حافظين الاذان، عندك اشكاليه معينه ايا كانت في موضوع الاذان، يبقى هنا في الحاله دي يقدم الاذان على موضوع الحصه او موضوع الدرس، وترجئي الجزئيه اللي انت هتشرحيها للمره القادمه وهكذا. لو سمحت، نعم. هي جايه مثلا واخده ساعه ودافعه ساعه دي، هي من حقها ساعه على بعض، او اخر وقت ترد الاذان وبعدين تكمل ولا هي تسمع عشان ما تضيعش عليها؟ حضرتك محفظه تقصدي؟ لا، هي حتى لو دافعه فلوس الاذان من الفلوس دي، الاذان من الفلوس، لو ان الحصه هدفع زي ما قلت لحضرتك القران لا، يبقى في على قد مجهودها. لا، يبقى الاذان اولى في تلك الحاله والفلوس داخله في الاذان، لان اساسا العمل في الشريعه الاسلاميه يعني انا موظف، حدودي مثلا من الساعه 8 للساعه 5 في العمل، هل يدخل في العمل او صلاه الفرائض ولا لا يدخل فيها صلوات الفرائض؟ يدخل في العمل صلوات الفرائض. السؤال الثاني، هل يدخل في سنن الرواتب ولا لا يدخل في سنن الرواتب؟ يدخل في سنن الرواتب، يدخل في العمل سنن الرواتب. فهكذا مثل الاذان، يعني تاخدي مثال على الكلام ده، الاذان بالنسبه للحاله اللي حضرتك بتتكلمي فيها ان هي دافعه فلوس، هل الاذان هيدخل ضمن الفلوس دي ولا لا؟ الاذان والصلاه برضه الصلاه على وقتها هيدخل في الحاجات دي. انواع المصالح بيتكلم عليها العز بن عبد السلام من حيث الحقيقه والمجاز. ليه بيقول بيسمي من حيث الحقيقه والمجاز؟ يعني باعتبار تاني او بمفهوم اخر من حيث المقصد والوسيله. بيقول انا بقول لحضرتك كلمه مجاز يعني احيانا الوسيله دي تكون محرمه فتصبح مصلحه، تصبح حلالا فنقول عليها مجاز. ليه تصبح حلالا؟ لانها وسيله الى مصلحه راجحه، فبنسميها حلال لكن من قبيل المجاز لانها في الاصل محرمه. ده اصله انواع المصالح من حيث الحقيقه والمجاز. فبيقول ايه؟ ربما كانت اسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها او تباح، لا لكونها مفسده بل لكونها مؤديه الى مصالح. وذلك كقطع الايدي المتاكله، قطع اليد المتاكله، اليد قطع اليد مصلحه ولا مفسده؟ مفسده. هنا يقول لك بس هنا دلوقتي اصبح مصلحه، يبقى مصلحه مجازا لانه وسيله الى المصلحه الكبرى وهي المقصد الاساسي وهو حفظ النفس. يبقى هو بيسمي مجاز وحقيقه، فبيسمي الوسيله هنا مجاز. ليه؟ لان الوسيله في الاصل ليها حكم غير الحكم الموجود دلوقتي. فهي الوسيله هنا كانت حرام، قطع اليد حرام، لكنها اصبحت حلالا، فيقول لك هي اصبحت مصلحه مجازا وان كانت في الاصل مفسده لانها وسيله الى المصلحه الراجحه. الراجحه لحفظ النفس، حفظ المال، حفظ النفس، مش حفظ المال بقى، حفظ النفس. قطع اليد المتآكلة، لا قطع اليد المتآكلة رجل مريض يسري المرض إلى سائر بدنه، فنقطع اليد دي لأن اليد هي اللي فيها المشكلة. وكذلك العقوبات الشرعية من حيث النظرة الأولى، العقوبات الشرعية دي مفسدة ولا مصلحة؟ هي مصلحة في اعتبارنا احنا بما اننا فاهمين وشرعيين وكذا، انما في القانون الدولي وامريكا وغيره انتوا الاسلام بتاعكم بيقطع الايد ليه؟ بيرجم الناس ليه؟ مش عارف ايه. فهي مصلحة في الظاهر، فهي مفسدة في الظاهر، العقوبة مفسدة توقع بهذا على هذا الشخص في الظاهر، لكنها مصلحة مجازا، مصلحة مجازا لانها تؤدي الى المصلحة الراجحة وهي استقرار المجتمع. زي الكلام ده بالظبط انواع المفاسد من حيث الحقيقه والمجاز، مش هكلم حضراتكم فيها لان انا اديت حضراتكم امثله على المصالح. هي المفاسد زيها مع اختلاف الامثله طبعا. يعني هيقول ان الوسيله ربما تكون مصلحه في الاصل لكنها اصبحت مفسده لانها تؤدي الى مفسده اكبر، وهي دي مساله سد الذرائع، ان الشيء مشروع لكنه الان اصبح مفسده لانه وسيله الى مفسده اكبر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، اللي هي مكاره بالنسبة لنا مصالح، الصلاة غيره غيره بالنسبة لنا مصالح، بس هي مفسدة من حيث الظاهر. ليه؟ لأن مفسدة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها مكروهات على النفس مؤلمات، إنما هي مصالح من حيث الحقيقة، من حيث النظرة البعيدة، من حيث اعتبار المآل، وهو أنها سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. مؤلمات، مكروهات، مؤلمات تؤلم النفس، ان الواحد يصحى لصلاه الفجر، انه يقيم الليل الساعه 2 بالليل، انه يصوم في الحر الشديد. طيب تفاوت رتب رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد. المسألة دي الحقيقة من المسائل المهمة جدا اللي هو اتكلم عليها في أكثر من موضع، اللي هو رتب الأعمال أو تفاوت رتب الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد. وهنا لما اتكلم مع حضراتكم عن الموضوع ده، يعني بدي حضراتكم أمثلة بسيطة هتبنوا عليها الموضوع كله، وهو هيكرره أكثر من مرة نظرا لأهميته. إحنا عندنا الأحكام التكليفية كام؟ 5 عند الجمهور و7 عند الحنفية. طيب خلينا ماشيين على رأي الجمهور، هو واجب صح ومندوب ومباح ومكروه وحرام. السؤال، هل هذه الأحكام التكليفية الثواب فيها متحد بالنسبة لكل حكم من الأحكام التكليفية، كما أن العقاب فيها الأخروي يعني متحد بالنسبة للأشياء المحرمة أو المكروهة أم لا؟ إزاي؟ متأكد بحاجة ما بيعملش واجب مثلا غير اللي ما بيعملش واجب؟ إحنا بقى بنتكلم في الحكم المتحد في الواجب مثلا، هل الواجبات كلها متحدة في الأجر أم لا؟ هل المندوبات كلها متحدة في الأجر أم لا؟ هل الواجبات كلها يجب على الإنسان أداؤها في كل وقت حتى عند التعارض أم لا؟ وكذلك المندوبات، وكذلك العكس في المحرمات. هو ده الكلام بتاعنا، دي اسمها أحكام تكليفية. أولا رقم واحد يجب أن نفهم أن الأحكام التكليفية الخمسة دي لم تكن موجودة بهذا الاصطلاح أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التدوين العلمي. فالعلماء رأوا أن الناس مش هتفهم الفقه إلا عندما يضعون هذه المصطلحات، فيقولوا أن في حكم اسمه الواجب هو ما يعاصر الشرع على فعله أو ما يعاقب الشرع على تركه ويثيب على فعله، ودي تبقى كل ما يعاقب الشارع على تركه ويثيب على فعله تسميه واجب. في مرتبة تانية التي لا يعاقب الشرع على تركها وإن أساب على فعلها فنسميها مندوب. ولجأوا إلى هذه الأحكام الخمسة لضبط الفقه الإسلامي، لأن الناس ما تقدرش تفهم لوحدها. إنما قبل هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون أن هناك شيء في المرتبة الأولى من الإسلام، وهناك شيء في المرتبة الثانية، وهناك شيء في الثالثة، هناك شيء في المرتبة الـ20، وهناك شيء في المرتبة الـ100 إلى آخره من الأشياء. وإلى الآن يجب أن نفهم هذا الفهم، إن الواجبات مع إنه واجب يعني يساب على فعله ويعاقب على تركه، لكن ليست الواجبات في درجة واحدة، وهكذا المندوبات ليست في درجة واحدة، إنما هذه الأحكام التكليفية وضعت لضبط الأمور. بالتالي عندما أقول الواجبات ليست في درجة واحدة، معناها أن هناك واجب في الدرجة الأولى، واجب في الدرجة الثانية، بل الأعظم من ذلك أن عند العلماء معروف أن هناك واجب قطعي وواجب ظني. فماذا لو تعارض الواجب القطعي مع الواجب الظني؟ زي ما اتكلمنا بقى في الترجيح والفقه الموازنات، بقدم ايه؟ بقدم الواجب القطعي، وان في الحقيقه الواجبات القطعيه كلها ليست على درجه واحده. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ قال له: ان تجعل لله ندا وقد خلقك. يبقى معنى كده انه اعظم الواجبات هو الايمان بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإيمان بالله ده يترتب عليه إن الإنسان يحفظ نفسه كمان، يحفظ نفسه من النار، بل ويحفظ نفسه من ربما القتل في الدنيا إذا كان كافرا محاربا أو غير ذلك مثلا من الأشياء التي تزيد القتل. يبقى ده في قمة الهرم اللي هو فوق الذي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه بحال. وهكذا نفهم الواجبات القطعية على أنها ليست في درجة واحدة، وكذلك الواجبات الظنية. بل طب ده بالنسبة للواجبات، لو أنني بصيت للمندوب، هل المندوب اللي هو السنة في مرتبة واحدة؟ نعم. مثلا الصلاة والحجاب نفس الدرجة ولا ده درجة؟ الصلاة عند الله سبحانه وتعالى بناء على ما ورد فيها من نصوص هي أعظم إذا كان هناك تعارض. خد بالك إحنا بنقول أعظم إمتى؟ إذا كان هناك تعارض. أما إذا لم يوجد تعارض ما بنذكرش كلمة الأعظمية دي إطلاقا. فبنقول الصلاة واجبة والحجاب واجب، الاثنين فرض يجب أداؤهما. إنما إحنا بنعمل الكلام ده لو حدث تعارض بين الصلاة وبين الحجاب. لو حدث، لو فرضنا مسألة وقعت قدامنا من ملايين المسائل إنه حصل تعارض بين الصلاة والحجاب، يبقى بنقدم الصلاة وهكذا. المندوب، لقينا المندوب نفس القضية في نظر الفقهاء أصلا قبل النظر اللي احنا بنتكلم عليه، في مندوب مؤكد وفي مندوب غير مؤكد. الله، طب ويا ترى المندوب المؤكد اللي هو السنة المؤكدة، يا ترى السنن المؤكدة في درجة واحدة؟ أبدا، ليست السنة المؤكدة في درجة واحدة. طيب أيها أعظم من السنن المؤكدة؟ والفقهاء نفسهم ذكروا بعض السنن اللي هم شايفينها هي أعظم درجة في السنن المؤكدة. لكن بغض النظر عن ذكر الفقهاء لهذا الكلام، لو إن الفقهاء ما ذكروهوش، بعرف أنا إن في المرتبة العليا من السنة المؤكدة إزاي؟ أعرفه إزاي؟ إحنا اتفقنا إن في واجب قطعي وفي واجب ظني، صح؟ طب هل يا ترى العلماء مختلفين بين عدة واجبات؟ البعض شايف إنها واجبة والبعض شايف إنها مش واجبة؟ يعني هل في دايرة مختلف فيها بين الواجبات؟ فبعض العلماء يقولوا انها واجب والبعض يقول انها مش واجب، ولا مفيش الدايرة دي؟ احنا بنقول على الواجب لا، ما اقصدش كده. هل في مسائل في فقه الاسلام بعض العلماء يقولوا عليها واجب والبعض التاني يقول عليها مش واجب؟ طبعا زي صلاة الوتر اصلا، زي صلاة الوتر بالظبط. فالاحناف الامام ابو حنيفه يقول على صلاة الوتر واجبة، على صلاة الوتر، بينما الجمهور بيقول عليها ايه؟ سنة، سنة مؤكدة. طب ايه تاني؟ قصر الجمعة. الفاتحة محدش يقول عليها انها سنة ابدا، انما هي واجبة، بس واجبة وجوبا ظنيا ولا وجوبا وجوبا قطعيا ده خلاف، انما هي واجبة. انما في صلاة العيد، صلاة العيد دي الامام ابو حنيفة يقول عليها ايه؟ واجبة. الاضحية الامام ابو حنيفة يقول عليها ايه؟ واجبة، واجبة في حق الغني يعني. بينما جمهور الفقهاء يقول ده كله في منزلة السنة المؤكدة. أنا دلوقتي بقول لحضرتك ما أعظم السنن المؤكدة في وجهة نظرك؟ الجمعة فيها تجوز. إذا كان الجمعة فيها واجبة. بس عليك. إذا العلماء مختلفين فيها هل هي واجبة ولا هي سنة مؤكدة؟ فلو انت اخذت برأي ان هي سنة مؤكدة تكون في اعظم السنن المؤكدة، فيكون بينها وبين الواجب هفوة خطوة. ولذلك عندما نفهم الفقه الاسلامي كذلك نفهمه بخلاف الفهم الماضي الذي درسناه من قبل زمان. كانوا يقولوا لنا ان الامام ابو حنيفة بيقول على الوتر واجب، ماشي كلام حلو، والجمهور على انه سنة، سنة مؤكدة يعني. فبين السنة المؤكدة والواجب بالنسبة لفهمنا احنا فرق شاسع من هنا الحلوان. لأنه ده يأسم تاريخه وده لا يأسم تاريخه. فما جينا بصينا أكتر لأن الموضوع أقل من هذا الخلاف الظاهر بكثير جدا. لأن أن الإمام أبو حنيفة لما يتكلم عليها أنها واجبة بيضعها في أقل المراتب الواجب، وأن الجمهور لما بيتكلم عليها على أنها سنة بيضعها في أعلى مرتبة السنن. وبالتالي الفرق بين أبو حنيفة والجمهور في المسألة دي هفوة بسيطة جدا، فكأن الكلام واحد أو قريب من أن يكون واحد، إن أبو حنيفة بيضعها في أقل المراتب الواجب وهم بيضعوها في أعظم مراتب السنة. ولذلك بيقولوا هم بقى الفقهاء اللي هم بيقولوا إن الوتر سنة مؤكدة، يقولوا إيه؟ ويقولوا وهو أعظم السنن المؤكدة. يبقى إيه الفرق بينها وبين الواجب؟ يعني اللي أنا عايز أوصل له كلام تاني خلاصته أن المندوب يظل يرتقي ويرتقي ويرتقي إلى أن تأتي مرتبة الوجوب. معنى ذلك أن المندوبات ليست على درجة واحدة في الثواب، وليست على درجة واحدة في العتاب بسبب تركها، وإنما تختلف باختلاف عظمة الأجر منها. وأن هذا المندوب يظل يقل يقل يقل يقل إلى أن يصل إلى مرتبة الإيه؟ إلى أن يصل إلى مرتبة المباح. معنى ذلك أن هناك مندوبات يعني بينها وبين المباحات هفوة واحدة. ولذلك الفقهاء نفسهم يقول لك في مندوب مؤكد يعني سنة مؤكدة، ومندوب غير مؤكد يعني سنة غير مؤكدة. فأنت في دماغك أنت قدامك كثير من المندوبات غير المؤكدة، لكن مش كلها في درجة واحدة. قد تكون صلاة الضحى، صلاة الضحى يضعها جمهور الفقهاء في مرتبة السنة غير المؤكدة، بس انت لما تبص على صلاة الضحى وعلى النصوص اللي جاية فيها وعظم الأجر اللي جاي فيها، وإن كانت في مرتبة السنة غير المؤكدة لكنها في أعلى مراتب السنة غير المؤكدة، وهكذا. يظل المباح يقل يقل يقل إلى أن يصل إلى درجة المكروه، وبالتالي المباحات أيضا ليست على درجة واحدة. يظل المكروه يقل يقل إلى أن نصل إلى درجة الحرام، وبالتالي فالحرام ليس على درجة واحدة. ليه بقى الحرام ليس على درجة واحدة؟ لأن الحرام ينزل ينزل ينزل من حرام ظني إلى حرام قطعي، والحرام القطعي ليس على درجة واحدة، فهناك كبائر وهناك أعظم الكبائر، بل هناك سلة كلها من أكبر الكبائر، والسلة اللي من أكبر الكبائر هتلاقي فيها كبيرة هي أكبر الكبائر اللي هو الشرك بالله والعياذ بالله. فدي كلها هكذا الحرام نجده ليس على درجة واحدة في الاسم. وإن كان صحيح ليس على درجة واحدة في الاسم، وإن كان أحيانا يكون على درجة واحدة من حيث العقوبة الدنيوية فقط، من حيث العقوبة الدنيوية فقط. إزاي؟ ما حكم من يشرب قطرة من الخمر؟ يعني يعاقب طبعا حرام، لكن أنا عايز أقول إيه العقوبة الدنيوية بتاعته؟ يحد حد السكر، صح؟ مع إنه شرب قطرة من الخمر. وما حكم مدمن الخمر؟ عقوبته ايه؟ الجلد. يبقى اللي شارب قطره من الخمر والتاني هيحد حد الجلد، ده في العقوبه الدنيويه مشتركين، لكن لا شك انهما مختلفان تماما الاختلاف العقوبه الاخرويه. وهكذا من يفعل الكبيره مره ومن يستمر على فعل الكبيره عده مرات وهكذا. ولذلك إحنا أمام هؤلاء الناس بهذه الطريقة نتدرج في طرق الدعوة. يبقى الدعوة بالنسبة لنا للي شرب مرة أو اللي ارتكب فاحشة مرة أو ارتكب كبيرة مرة، ده يكون أقرب بكثير من ممن يكرر هذا الفعل، وطريقة الخطاب تختلف. حكم من ارتكب كبيرة في ظنه وليست في الباطن كبيرة. طيب احنا هنتوقف هنا بقى ان شاء الله ونكمل المحاضرة القادمة على خير عشان الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.